بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا إذن في تفسير الآيات من سورة المائدة، منها الآية 52 53 الآن 54 إن شاء الله نتحدث، لكن نقرأ الآيات اللي سبق أنه ناقشنا بعضها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، نبدأ من هنا، كنا في الدرس الماضي أعطينا فكرة سريعة، لكن قبل هيك فعسى الله أن يأتي بالفتح، وبينا معنى الفتح، أو أمر من عنده. لاحظوا أنه أمر منكر، أمر ولكنه من عند الله. فبالتالي إيش هذا الأمر المفاجئ الذي هو من عند الله؟ ممكن يكون له صور كثيرة، لكن يبدو مش لازم يكون أي صورة من هذه الصور هي بمعنى الفتح، لأنه فعسى الله أن يأتي بالفتح أو، معناته هذا الأو بده يكون مش فتح، أو أمر من عنده. مثلا ينزل وحي فيفضح أهل النفاق، مثلا يفضح أهل النفاق، أو تنزل آيات تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير سياسته. مثلا يا أيها النبي، وهذا على فكرة طول الفترة في المدينة المنورة كانت السياسة مع المنافقين تختلف عن ما سنسمع في هذه الآية اللي جت في أواخر زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإذا ممكن الأمر من عند الله إما فضيحة المنافقين، أو زي هذا الأمر إنه الآن انتهت السياسة القديمة، أي واحد يظهر من المنافقين أي انحراف يشير إلى داخليته يجاهد كما يجاهد أهل الكفر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. إذا هذه كانت آخر سياسة مع المنافقين، على فكرة آخر سياسة مع المنافقين. قبلها شو كان؟ لئن لم ينتهي المنافقون، مش هيك؟ والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لنغرينك بهم، وهي جت لنغرينك بهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. تمام. طيب الآن إذن الأمر اللي من عنده قد يتعلق بفضيحتهم، كشفهم على هذا الأساس، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أو تنزل فيهم الأحكام جديدة اللي فيها قمع لهم، غير موضوع أنه يفتح للإسلام. وإحنا قلنا الفتح فيه إزالة حواجز وإزالة سدود وإلى آخر، تحدثنا في الموضوع. الآن إحنا في الصورة، إذن إيش السياق؟ لأنه دائما في موضوع تفسير القرآن لابد من مراعاة السياق، والبشر كلهم على فكرة في أي كلام مكتوب براعوا السياق. براعوا السياق شو يعني؟ أنت بتفهم على ضوء الكلام اللي يسبق والذي برضو اللاحق، تفهم الصورة. والناس اللي بتشوفوهم بدهم ينتزعوا الآيات أحيانا بعيدا عن السياق، هذا التحريف، هذا من أسوأ أنواع التحريف في الدين، هذا تحريف. طيب الآن إذن ويقول الذين آمنوا، هي ردة فعل المؤمنين، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. طيب هذا شرحنا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم، هو لغة اللغة أقرب شيء في اللغة ابتداء يرتدد، أما ليش الآن يرتد الأخف هاي؟ المهم القراءتين ثابتات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، بالتواتر. إذن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إذن على فكرة مش ضرورة يحصل، مش ضروري يحصل الارتداد، لكن ليش الكلام عن الارتداد هنا؟ ليش الكلام عن الارتداد هنا؟ هذا دليل على فكرة، هذا دليل على انه موالاة اهل الكفر بشكل عام هو طريق في النهاية ممكن ينتهي في ايش؟ الى الردة. اذا موالاة، ما هو في البداية يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، في نفس الوقت في ايات ثانية نهت عن موالاة اهل الكفر، وبعدين فيما بعد رح نلاحظ انما وليكم، هاي في قصر او حصر، انما وليكم مين؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، ما تتخذوش وليكم هو هيو الله ورسوله والذين امنوا، تمام؟ هذه قضية مهمة، ويبدو في الوقت اللي فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في استرضاعهم ويسارعون في حلفهم ويسارعون في نصرتهم ويسارعون، ذكرنا في تفصيلات في الماضي، هذا من مقدمات اللي ممكن تقود للردة. ولكن انتم ما بتلاحظوا انه في من هذول الناس اللي تقريبا دائما وجهتهم الامم الاخرى والغرب وغير الغرب والاستعمار وغيره، انه هذول لما تفحصهم في الناحية الدينية هذا كلام، هذا في حقيقته هذا يعني ظاهره اسلام ولكن هو ردة في الحقيقة. كثير منهم اذا بتلاحظوا مرتدين عن الدين، لذلك كأنه من الاشياء الخطيرة على العقيدة وتؤدي الى الردة المسارعة في موالاة واسترضاء والتحالف مع اهل الكفر بشكل عام. هذا امر ملحوظ، هذا امر ملحوظ في الواقع. لذلك لاحظوا يا ايها الذين امنوا من يرتد، وخصوصا ديروا بالكم لها علاقة مرات في رفض احكام الاسلام واخذ احكام الكفر، استمداد القوانين من غير شرع الله، لانه بدينا في الايات افحكم الجاهلية يبغون، بعدين اجى بعدها يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود، افحكم الجاهلية يبغون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا، لانه من ضمن الموالاة اخذ حضارتهم ومبادئهم وافكارهم اللي بتخصهم طبعا، ثقافتهم الخاصة فيهم المبنية على عقائدهم. طيب الان يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، اذا ممكن يرتد المؤمن، يعني المؤمن مش معصوم، ممكن يرتد. اذا مش بس المسألة مسألة قناعات، ان انا اكون عندي قناعات وبراهين وايمان تمام ولا حتى تربية سابقة، ما هذا بكفيش، في احيانا ممكن يحصل انحرافات خصوصا من خلال ايش؟ الدخول في اهل الكفر، وزمن هيك طويل وشوية نفاق هون ومداهنة هون شوي شوي شوي شوي شوي بيطلع بعود، اصلا بعود يحتج على احكام الله وعلى شرعه وتفاصيله، هذا امر مجرب. ما يرتد منكم، طب ايش يعني يرتد من ناحية اللغة؟ ايش بيرتد؟ الارتداد اولا فيه منع ورجوع، كيف يعني؟ الان هو ماشي هيك فاصطدم بشيء ايش؟ يمنعه من الاستمرار وبيع شو بصير؟ بيرجع بنسميه ايش؟ كيف لما انت تلقي الطابة مثلا في على الحيط بشيك الحيط شو بيمنع؟ بيمنع انها تستمر وايش كمان؟ بيرجعها. اذا عملية الردة فيها اولا منع منع ثم ايش؟ رجوع. رجوع الى اين؟ حتى نشوف شو معنات ردة. ردة اذا منع ورجوع، اذا هي رجوع الشيء، في اشي بيدفعه، في اشي بيدفع الشيء وبيمنعه من الاستمرار وبرجعه برجعه. واستخدم مع الرد، استخدم مع الرد في القرآن وغيره عن، واستخدم على، واستخدم الى، واستخدم ان الذين ارتدوا على ادبارهم، مش هيك؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم، هاي استخدم على هون، من يرتد منكم عن دينه، مش هيك؟ واستخدم القرآن مثلا يرد الى ارذل العمر، يرتد الى او يرد الى، مش هيك؟ يرد الى ارذل العمر، يرد الى، مش هيك؟ ايش الفرق؟ لاحظوا، نيجي الان يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن، اذا بتلاحظوا كيف انا يرتد عن، اذا هو ايش؟ يتباعد عن، هو اذا رجوعه، رجوعه عن عن الدين. لوين رايح؟ ما قالش، ما قالش الان. اذا من يرتد منكم عن، اذا عن فيها تباعد، فيها تباعد انصراف، هو ينصرف عن الدين، هذا استخدام عن. طيب ان الذين ارتدوا على ادبارهم، يعني هو كاين في الكفر ثم مشى في طريق الايمان ثم رجع في الطريق المعاكس على، فكهون معناته مشي ايش؟ كيف لما ايضا في آية قرآنية قريبة من هذا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا ان تطيع الذين كفروا يردوكم على اعقابكم. ايش يعني يردوكم على اعقابكم؟ بيرجعوكم في الطريق اللي جيتوا منها، ما كانوش مسلمين وامنوا، كانوا في طرق الجاهلية ثم اصبحوا في طريق الهداية، فبقول يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم. على اعقابكم ايه؟ يعني كانوا بيرجع في الطريق، لكن هون يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن، ما قالش بيرجع على عقبي، وممكن يرتد من الى، لما قال هون يرد الى ارذل العمر على اعتبار انه يرتد في الضعف، لانه هو ابتداء الانسان كان ضعيف، كان ضعيف وعاجز اول ما ولدته امه، واللي يرد الى ارذل العمر كأنه يرد الى حالة اللي هي حالة ايش؟ الضعف، ضعف القوى الجسدية والعقلية والتفاصيل، هي بيرجع يرد الى، يرد الى. اذا هذا فيما يتعلق ما يرتد منكم، منكم عن دينه، معروف من المخاطبين عن دينه اللي هو الاسلام. فسوف، هون لاحظوا، فسوف يأتي الله بقوم، ايش يأتي؟ لاحظوا، فسوف يأتي الله بقوم. اذا معناته على فكرة الجو اللي احنا فيه، في عندنا بالذات اهل الكتاب، لانهم اخطر ناس بين كل اهل الكفر، اخطر ناس على الامة وافكارها وقيمها هم اهل الكتاب، فلذلك ركز القرآن عليهم اكثر من غيرهم. اذا بتلاحظوا الامة بشكل عام متأثرة بالدرجة بالدرجة الاولى بمين؟ يعني في الافكار والانحراف العقائدي بمين؟ والموالاة، حتى والموالاة العسكرية حتى والنصرة وهالتفاصيل هاي كلها مين؟ لاحظوا، اذا من يرتد منكم عن دينه، اذا في ارتداد الان، فسوف يأتي الله، هذا فسوف مؤكد لانه وعد من الله انه في حالة الارتداد انه يعوض بما هو افضل. يعني بمعنى اخر بدي اقول لهم اياكم تظنوا، اياكم تظنوا انه اي جماعة او اي قيادة او او او او بترتد انه هذا يؤثر في مسيرة الاسلام وهداية الله للبشر، لا، هذا بيكون خسر نفسه وانتهى. بالعكس، الله سبحانه وتعالى يأتي بمن هم خير. فمسيرة الاسلام على فكرة، حتى لو شفتم متساقطين اليوم ليش متساقطين؟ لانه انتم لاحظوا احنا وجدنا في فترة الامة تخلفت فيها، وجدنا الغرب مثلا قوي وعسكريا، قوي في علومه، التكنولوجيا الى انبهرت الناس، ولذلك صارت ردة على فكرة. يعني على مدى قرن مضى حصل ردة في الامة، على قرن مضى خصوصا على مستوى مفكرين وتفاصيل حصل ردة. ليش كله معجبين بالغربيين؟ حتى بعض الناس ظن انه الاسلام انتهى. فترجع بتشوف انت كيف الاسلام كان غريب، ثم المفكرين وموقفهم من الاسلام وموقفهم من احكام الله سبحانه وتعالى واستهزائهم بالدين والنظر للمتدينين بانهم رجعيين وتفاصيل طويلة. انتوا كنتوا اللي زمان كانوا بيعيشوا، انتوا يعني الشباب الجديد هدول اللي سوف يأتي الله بقوم ما عاشوش الفترة اللي عشناها وشفنا فيها ردة الناس على كافة المستويات، تمام؟ نتيجة ايش؟ نتيجة انهم او مجتمعنا كان متخلف، لانه الامة دخلت في مرحلة التخلف فترة، ثم كما قلنا استفاقت على بساطير الغرب في المنطقة، واذا به قوي وغني وتكنولوجيا وعلوم والاخره، في ناس بنضبعه، كيف مش بيقولوا بنضبعه طيب، وبصيروا ورا وساروا، يا ما ساروا، المقابر مليانة بهالنوعيات. واليوم اكثر ما نعاني من قيادات على كافة المستويات تعاني الامة هو نتيجة هذول الناس لما بموتوا على فكرة كل شيء بيرجع تمام. هذول اللي كانوا اصلا هم مطبوعين بالغرب لا يزال في منهم الان بقود على كافة، بقود في السياسة وفي العسكرية وبقود في عالم الفكر وعالم الصحافة، موجودين وصاروا يعادوا الامة، لانه وجدوا انه غرسهم اللي بيغرسوه لهم فترة طويلة مش عم بنتج الا ايمان، وبالتالي صار يظهر العداء كمان، العداء للامة والعداء للمحيط اللي بيعيشوا فيه، وصاروا يتآمروا مع الآخرين، صاروا يتآمروا مع أعداء الأمة، لأنه صاروا غرب. كانوا في يوم من الأيام منسجمين تماما مع المجتمع، والمجتمع منساق ومعجب فيهم، إن كانوا قادة عسكريين أو سياسيين أو صحافة أو مفكرين بسموهم أو اقتصاديين أو مقننين أو طيب ومنسجمين. الآن صاروا غرب، فبالتالي صاروا هذول على فكرة خنجر في صدر الأمة وفي عبها، نعم، وبالتالي صرتوا تشوفوا مشاكل الآن أكثرها منهم. فمن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. كيف بده يأتي؟ على فكرة خلينا نيجي هون شوية صغيرة مشان نصحح بعض المفاهيم، إنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل عربية كثيرة، والارتداد كان له صيغتين. الصيغة الأولى بقول لك احنا بنصلي نعبد الله، بس هذا المال انه تيجي ابو بكر ياخذ مالنا ليش؟ شوف المال هذا عزيز، وبعدين هذا الزكاة كنا ندفعها للرسول، احنا بصفته رسول، ومش مستوعبين انه في دولة، فكرة الدولة مش موجودة، القبلية لا تزال مسيطرة. وجوع على فكرة، جوع يفاوضوا ابو بكر، احنا مؤمنين وكل شيء تمام والصلاة ونصلي، بس احنا شو الزكاة هاي؟ أطعنا رسول الله 20 حجة فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك ويم الله قاصمة الظهر. هذا مؤمن إذا بتلاحظوا، هذا شاعر مرتد. أطعنا رسول الله 20 حجة، 20 سنة أطعنا رسول، فيا لعباد الله ما لأبي بكر خير. طب رسول الله وفهمنا، فهمتوا إذن هم شو قصتهم؟ فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك ويم الله قاصمة الظهر. وفي منهم أصلا ما كانش مسلم في زمن الرسول، حتى نقول عنه ارتد زي مسيلمة الكذاب. ما هو مسيلمة من قال أنه أسلم أصلا؟ من قال أنه مسيلمة؟ لكن ارتدت مع قبائل، تمام، ارتدت. ما هو كانوا في منهم يعنيها كانوا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم مستسلمين لسلطان الرسول أصلا يعني. ولما يدخل الإيمان، ها خرج شوي بيدخل، ولما هذول اتصوروا لما يتوفى الرسول بظنوا كل شيء انتهى، تمام. فإذا حصلت ردة، ثم قام أبو بكر أبو بكر على فكرة رفض المساومة تمام، مع أنه بعض الصحابة يعني نصحوه، احنا الآن خلينا نأخذ ونعطي مع هالجماعة، هذول بقول لك بنصلي، احنا نقتل المسلمين، احنا نقتل المسلمين. أبو موقف أبو بكر على فكرة اللي هو موقف صارم حسم الأمور. هو أبو بكر حكم سنتين، خلال السنتين كانت الأمور راجعة تمام، وجيوشه تقاتل الفرس وتقاتل الرومان. سنتين كان كل شيء تمام. موقف صارم، مع انه بعض الصحابة كان بده يلعب سياسة في الموضوع، نستنى شوية يعني عبين ما تهدى الامور، في الاخير بيدفعوا يستوعبوا انه في دولة ولا لا. طيب، هل ابو بكر ومن معه هم اللي اتى فيهم الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذول موجودين من زمان. دققوا معي، من يرتد منكم عن دينه. طيب نفرض انهم المرتدين اللي ارتدوا في زمان ابو بكر مثلا، وهذا اللي بتلاحظوا راح نلاحظ انه قانون في التاريخ. طيب فسوف يأتي الله ما اتاش بهذول القوم اللي قاموا وعادوا الامور الى نصابها، مؤمنين من اصله، ما بينطبقش عليهم فسوف يأتي الله. فسوف يأتي الله، لا هون فسوف يأتي عم بتكلم عن ناس ايش تانين. ولذلك جزء كبير من اللي اتى فيهم من المرتدين، من اللي اتى فيهم، وفيما بعد شفتوهم من ابطال القادسية وابطال اليرموك وابطال اجنادين وكذا، من المرتدين انفسهم. بعدين رد لانه مش فاهمين منيح مش كذا الاخرين، بعدين اتى فيهم الله واتى باجيال لليوم في الوقت اللي يظن ان الامة بصير فيها ردة. وبعض الناس كان بقول لك قال كثير من الناس ترتد، مش صحيح. هو كل ما حصلت ظاهرة الردة الموجودة على اكثر من صعيد، هيو فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. بعدين بنكمل، انتبهت؟ اذا مسيرة الاسلام راح تظلها مستمرة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بانه يرفع الايمان من الارض. في ناس بيرتدوا، ما هو اصلا لازم ناس يرتدوا، عارفين ليش؟ لانه هي اصلا الدنيا دار اختبار وابتلاء. لا يعقل يعني، لا يعقل انه كل من ولد مسلم ان يبقى مسلم، هذا معناته فيش اختبار ولا في ابتلاء ولا في حريتها، ولا في ناس بيخضعوا شهوات، ولا في ناس بيخضعوا لمصالح، ولا في ناس بنساقوا مع الاعداء، ولا لا مش معقول. هذا بصير في هذه الظاهرة لازم تكون موجودة، مش معقول ما تكونش. لانه لو كان 100% من المسلمين بظلهم مسلمين، بصيروا الناس يفكروا الله اكبر هذا معناته يعني بس لان انولدت انا مسلم وصرت. طب وباقي الامم يا حرام، من ولدوش مسلمين، مع انه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني وصلهم ولا ما وصلهمش؟ شو معنات انه وصل؟ تمام. لكن مين قال انه اللي بنولد يعني مسلم وحتى بتربى مسلم وحتى ممكن يقاتل 10 سنين مسلم ممكن يظل مسلم؟ لا، الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي. ما هو اصلا الفسوق والفجور والاجرام يؤدي بصاحبه الى الردة، والاعجاب بالكافر ممكن يؤدي في النهاية الى الردة، ومحالفة الكافر يؤدي الى الردة. وفي جزء من من من من جزء من امتنا في يوم من الايام قاتلوا مع الاستعمار في الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الاولى. الحرب العالمية الثانية الاختيارية القدم هذول قاتلوا مع الاستعمار، وفي العراق قاتلوا مع، واليوم عم بيقاتلوا في بعض الناس لما بيشوفها الشوفة هاي. طب هذه ردة، شو هي اللي ردة على فكرة؟ انك تقاتل على فكرة وتكون حليف، ما هيو عم نقول بدأها يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. بعدين هيو من يرتد، شو مناسبة من يرتد؟ ما هذه اجلى صور الردة، اجلى صور الردة انك تكون انت وبكون تحت لواءه كمان وبقاتل تحت لواء الكافر وتحت لواء المستعمر وتحت لواء الظالم. هذا فكرة، هذه ردة، هذه ردة. ولذلك اكثر من يمارسها اذا بتلاحظوا الناس ابتداء اللي ما عندهم مش وعي ودين حقيقي اكثر اللي بمارسها، ولا اللي عنده دين وبعي وكلك هذا كفر، ما كيف انا بدي اقاتل مع هذه الناس؟ قاتل مع امريكا، قاتل مع الشيعة، تقاتل مع روسيا، هذا كفر وخروج من الدين، هذا كفر وخروج من الدين وردة، ردة. هون بدي ارجع للآية اللي ذكرتها، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اذا من يظهر منه سلوك نفاق يجوز قتاله، وكأنه هذا اذا، وحتى بيقول للرسول جاهد بامور، حتى ما يقعد يقولوا الناس طيب ما هو معلن هذا بالايمان، بيعلن ايمانه وزي عبد الله بن ابي بن سلول، والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم صبر على عبد الله ابن ابي بن سلول وعلى المنافقين، وكانوا يظهر منهم امور والرسول يطنشهم، مش هيك؟ طيب هذه اخر ايات، هذه اخر سياسة، وكأنها بتمهد لايش؟ كأنها بتمهد وبتقول لابو بكر وغيره من الصحابة ما تترددوش، بقولوا لكم منصلي ومندفعش الزكاة، منصلي ومنطعش، مفيش دولة. وبالتالي هذا تمهيد على فكرة لإطلاق يد المؤمنين في حينها، من يرتد منكم عن دينه. وهون ايش؟ جاهد الكفار والمنافقين. فاذا ظهر من المنافق، دير بالكم هذا نوع من تخويف المنافقين برضو، لانه الاسلام الان بده يأمن قاعدة الجزيرة العربية وبده ينطلق، وبالتالي الكفار والمنافقين هذول، الكفار بدهم بالجزيرة العربية كان لها حكم خاص على فكرة، الجزيرة العربية كان لها حكم خاص، ممنوع يبقى فيها كفر لانها قاعدة الانطلاق لانقاذ البشرية. طب والمنافق ومن يوم طالع اي واحد بيظهر منه ولو معلن الاسلام بيظهر منه ما يدل على نفاقه يجاهد. هاي اخر شيء، ما يقعدوش يحتجوا في الاشي السابق في السياسة، هايها واضحة. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، شد عليهم. في ايش شد؟ في كله، بعد ما نفهم شو معناه جاهد، تمام؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا تمهيد اذا، اول شيء تخويف لهم وحسم في الموضوع، وهذا امر من عنده كمان، انه الان اختلفت السياسة، ومشان الصحابة اللي جايين اللي بده يقابلهم اهل النفاق برضو يبدوا يتبعوا فلان وفلان، او يقول لك انا مسلم وماشي مع الزعيم الفلاني وبقاتل المسلمين كمان، ايوه اين فتحت لكم الباب؟ وهذه سياسة ليوم القيامة، عشان ما يقعدوش يقولوا ما هم مسلمين. طب هم مسلمين وظهر منهم ايش؟ هم مسلمين وظهر منهم ايش؟ اذا ظهر منهم ما يدل على نفاقهم، من ضمن ما يظهر يسارعون فيهم، من ضمن ما يظهر يتحالفون معهم، لحظة ينصروهم وبنصروا على المسلمين كمان، اقول لك وكمان اعز على المؤمنين اذل على الكافرين، بالعكس كمان، تمام؟ لذلك هي اخر سياسة، ما هي واحدة منهم، يعني هي فعلا اخر ما نزل، واحدة في التوبة والثانية كأنه في الممتحنة، مش هيك؟ او الممتحنة برضو تحريم، انا قلت ممتحنة في التحريم، مش هيك؟ في التحريم يعني، والتحريم بدها تكون نازلة وين؟ في الاواخر، خصوصا اللي في التوبة، يعني خصوصا اللي في التوبة، ما هي تكررت، مش هيك؟ التحريض، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ. طيب الان من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، مش واحد واثنين، هم اصلا بيجوا بصفتهم ايش؟ قوم، هم بيجيبهم، كيف بيجيبهم؟ لاحظوا يأتي بقوم، اذا هذول بيكونوش مسلمين اصلا، هذول بيكونوش مسلمين اصلا، يعني مش صحيح لا ابو بكر ولا غيره، ابو بكر من اصله مؤمن وشيك أبو بكر والأنصار والمهاجرين نزلوا مؤمنين ما أتى فيهم الله. هو عم بقول فسوف يأتي الله يأتي بهم، لاحظها يأتي بهم، وهذه عدلها عدة صيغ الاتيان بهم. أولا بيكونوا غير مؤمنين، بيكونوا غير مؤمنين فيأتي بهم إلى الإيمان، هاي صيغة. أو بيكونوا موجودين في أصلاب آبائهم فيأتي بهم، فيتفاجأ أعداء الله بأنه أجيال بتنتج، أجيال بتنتج مؤمنة وطريقة إيمانها مختلف. إذن حركة الردة ممكن تكون موجودة، وهذا إشي طبيعي، وهذا يدل على العدل الإلهي، يدل على العدل الإلهي. مش إن ولد مسلم يعني مسلم، مش إن ولد في جو مسلم يعني مسلم. يا ما ناس عاشوا في جو فاسد وكانوا صالحين، ناس في جو فاسد صالح وفسدوا. وفي بلاد المسلمين يا ما شفتوا كفار انتوا، حتى اللي بيقولوا احنا مسلمين ومسجل ناقشوا شوي صغيرة، لا بيؤمن بالله ولا برسوله، ممكن يؤمن بالله ورسوله ما بيؤمن باحكامه، ومش عاجبه بعض الايات كمان، ويقفز عن السنة ككل. في منهم، في منهم استع السنة كلها رافضها، هذا شو هو السنة كله، وبقول لك مسلمين، وبقول لك احنا قرآنيين مثلا، يعني هذا مسلم، يعني هذا مسلم. والشيعة هذول، الشيعة اللي هم اشكال والوان، وراح نشوف في الايات جاي اشكال والوان، وهم دروز شيعة وخرجوا من الدين، هذا ارتدوا، لاحظوا دروز شيعة ارتدوا، والعلويين شيعة ارتدوا، والاسماعيليين شيعة وارتدوا، والاثنى عشرية شيعة، في منهم اشكال والوان ارتدوا. الاثنى عشرية هاي اللي بعض الناس بظنها، لا بظنهم انهم مسلمين، يعني في منهم ارتدوا من زمان مرتدين، تمام. بس الامة مجمعة على ارتداد الاسماعيلية مثلا، ومجمعة على ارتداد الدروز، ويعني هذول صاروا دين لحالهم، الاسماعيلية دين لحالهم، اللي اصلهم على فكرة القرامطة والفاطميين. طب هذول اللي جايين من ايران اليوم بدوروا على اثار الفاطميين، اذا شو هم؟ طب ما هم الفاطميين اسماعيليين وكفار، وانتوا جايين تدوروا على اثار مين يعني؟ فما اللي قاعدة ايران بتحاول انه تفاوض مصر في موضوع الاثار الفاطمية، هاي طب ما هي اثار فاطمية، ولا انتوا يعني انتوا هم يعني الاسماعيلية يعني اللي هم كفار يعني؟ ما هم اسماعيلية الفاطميين، وقضية طيب. فبالتالي وفي اسماء كثيرة ذهبت في التاريخ، بس اذا بتلاحظوا اذا حصلت ردة، حصلت ردة من اول يوم في زمن الرسول، في زمن ابو بكر، وفي زمن عمر، وفي زمن عثمان، وفي زمن علي، وفي كل الازمان الى يومنا هذا. ولكن شوفوا الان شعوب المسلمة، وخصوصا لما بتوعى الان، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. وإذا هذه مسيرة الإسلام على فكرة، هذه مسيرة الإسلام، كل ما ظهر أهل نفاق، كل ما ظهر أهل ردة، كل ما أظهر الله قوم مقابلهم. منشوف صفاتهم، من يرتد منكم عن دينه، زي ما قلنا، وكثير من الفئات والأفكار اللي ارتدت عبر التاريخ الآن صف التاريخ، وهذول اللي شفتوهم باقيين حتى الآن، المنحرفين اللي تاريخيا كانوا منحرفين حتى الآن، هذا وجود بعضهم لأنهم كانوا يتظاهروا بأمور بتجعل أعطاهم نفس يظلهم مستمرين، يعني ما كانوش مقاومين للإسلام مباشرة. في منهم يلتف على الإسلام التفاف من خلال الإسلام نفسه، هذا ظلهم موجود. ولا في منهم على فكرة لما تيجي تقول الراوندية، الخرمية، واسماء السبعية، واسماء كثيرة على فكرة، هذه انتهت في التاريخ، ووجد ملاحدة عبر التاريخ الاسلامي كله، لكن في النهاية وين راحوا؟ طب ما في ناس باقين، انت بتكتشف الباقين هذول اللي تلونوا واخذوا القرآن هيك والاسلام والحديث وتظاهروا بانهم بيقولوا وهم بيعترفوا اصلا وبيصلوا صلاتك وبيصوموا صيامك وبيحجوا، هذا اللي ظل. ولا الامة فعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اذا في التعامل مع المؤمنين ايش أذلة. احنا سبق قلنا انه هذا استخدام على في فرق بين الذي يذل ذل لفلان وهون أذلة على اذا هي هون اشداء على الكفار رحماء بينهم وهي ذل مين هذا ذل هيك اللي يعني اللي من فوق. طب مش معقول يكون الذل من فوق دايما على فكرة العزة من فوق لتحت والذل من تحت بالتعامل مع فوق. وعلى فكرة ممكن الواحد يكون عزيز وذليل في آن واحد ممكن يكون عزيز وذليل في آن واحد بتلاقيه مثلا مثلا في الجيش المصري فرضا امام الضباط والكبار هذا الضابط مثلا امام الضباط الكبار ايش ذليل هم بيربوه ذليل على فكرة هم بيربوه ذليل ذليل هيك بيربوهم بس لما يروح على الدار خصوصا هو ضابط كمان وفي الحارة عزيز كل اهل الحارة شو كله سيدي فهو من فوق من فوق لتحت العزة بتكون على فكرة تفوق وهيمنة ونوع من القوة والشدة من فوق لوين لتحت. والعجيب انه ممكن الواحد يكون عزيز وذليل في ان واحد لكن هذا باعتبار ايش باعتبار ايش بس المؤمن بكونش هيك. المؤمن حتى لما انت تذله شكليا لانه ممكن الذل فكرة يكون شكلي شكلي من جوا بنكسرش من جوا بنكسرش من جوا بذلش هو معتز اصلا هو حتى بلال بلال بلال ابن رباح لاحظوا لما كانوا يخرجوه الى ويعروه على الرمل انو رمل في مكة بتوصل 50 مئوي شو بكون الرمل 50 مئوي في مكة بتوصل بالصيف طيب وبجلدوه وكان يقول احد احد انو اللي بالكم كان يكون عزيز وانو الذليل بفي الاخير في الاخير هذا السيد اللي كان يضرب الصياط في الاخير هو اللي زهق وهو اللي قال لك وبعدين مع الشغلة وباعه باعه لابو بكر بشكل بس هو ذل هم كانوا قادرين يقهروا جسده بس هو ذل ذل هو. ولذلك اليهود على فكرة لما كانوا بيعتقلوا الناس وبيمارسوا اساليب كثيرة مع الشباب وغيرهم مشان يكسروه من جوا اذا كسروه من جوا خلاص. بس مشكلتهم مع مين انه انا ممكن امارس على جسده ولكن هو من جوا اقوى من المحقق واقوى من من اليهود كلهم ما ينكسرش ما بذلش. بس هون في بعض الناس فرق في اللغة ويبدو ما لهاش اساس في اللغة لكن لابد نقولها بقولوا اذا كان ذل الذل فيه لين فيه لين ورأفة الذل لين وسهولة وفيه زي الارض مذللة ارض مذللة بتكون يعني مزفتة مزبوط كل شيء تمام معبد تمام والسير عليها سهل ولين وبقولوا فيه ذل. هذا في ناس بفرقوا بهالطريقة هاي ذل وذل. الذل مقابل العز العز فيه تفوق على فكرة فيه تفوق وفيه قاهرية من فوق وفيه شدة فيه قوة من فوق لتحت. العزيز على فكرة اللي ما فيش مجال تكسره العزيز اللي فيش مجال تكسره فيش مجال تغلبه حتى كما قلت لو غلبت جسده انت مش قادر تغلب في على فكرة انتوا سمعتوا بسيد قطب سيد قطب صاحب الظلال اشهر تفسير موجود الان ومنتشر في العالم الاسلامي طلبوا منه كلمة اعتذار بس ما يعدموهوش يعتذر بس يقول كلمة كلمة تطلع منك كلمة انا اعتذر لكم انا شوفوها وطلبوها على فكرة من فترة في بنغلاديش برضو من عالم من علماء الأمة بطلبوا كلمة انت قدم استرحام قدم استرحام انت ملاحظ هو بده ايش يكسره هو فاهم انه عزيز يعني هو بحكم جسده صحيح لكن هو ضعيف امامه اصلا لانه هو معتز وشاعر بالتفوق لذلك بلال بن رباح لما يقول كان يقول احد احد وين بتلاقوه؟ محلق محلق. ها زي ما وصفوا البعض قال هذه اناقة الفكرة الاسلامية تحت الصخر، وحاطين بكونوا على الرمل وحاطين كانوا فوقه صخور وبجلدوه. احد احد هذه العزة. ايش معنات العزة؟ معناته العزيز معناته الذي لا يغلب. لا، وبيستمد المسلم من وين؟ لله العزة ولرسوله بشكل وللمؤمنين. طب كيف ممكن ينقهروا في معركة؟ ممكن ناس يزنوهم، ممكن ماشي، بس هو من داخله كيف؟ ولذلك اليوم تيجوا بلد زي سوريا الآن تعرفوا لو أي شعب آخر، ولولا في عندهم الآن الإيمان الإسلام اللي بيرجعوا له قاعدين وبيستمدوا منه، وين في أمة بتواجه قوة عظمى حرب عالمية وكمان من الداخل والخارج تحشد لهم؟ الغرب بيحشد لهم في سوريا، الغرب بيحشد تمام، والشيعة بيحشدوا وجايبين من الهند شيعة وجايبين من باكستان شيعة ومن العراق شيعة ومن لبنان شيعة ومن إيران شيعة وبيقاتلوا مع الروس والروس الأرثوذكس والغرب كمان كله، ومن داخل والجواسيس من الداخل والمنافقين، المنافقين اللي من الداخل. وانتم ملاحظين في الخمس سنوات كلوا ولا ملوا؟ هم اسمعوهم شوفوا قديش عندهم معنويات، اسمعوهم شوفوا. فيش شعب، هذا هو الشعب المسلم، هذه الشعوب المسلمة اللي في النهاية بتنتصر على فكرة، فالله سبحانه وتعالى بيجربها بيختبرها بيمتحنها. يلا اشوف. نعم، وين ما يمكن تجدوا شعب على وجه الكرة الارضية كان ممكن يواجه بهذه الطريقة اللي انتم بتشوفوها، ومسيطرين على اكثر المساحات على فكرة، اكثر مساحات في البلد مسيطرين عليها، مسيطرين عليها. وتصوروا تصوروا وين تصارت جيوش بتكون السماء مكشوفة، السماء مكشوفة، السماء مكشوفة، والطائرات اشكال والوان وهم على الارض. تصوروا وين وين عمرها ما صارت هذه، عمرها ما صارت في تاريخ البشرية. طب جيوش ثلاثة في جيوش ثلاثة في 67 كانت متبجحة وتقول عندها اسلحة وعندها جيوش وطائرات واساطيل و بست ساعات ولا بست ايام؟ وين وين وين هذه الجيوش؟ هذا هو هذا هو، لانه على ايش كانوا مربينهم هم اصلا؟ مربينهم على ايش هم؟ مربينهم على ايش؟ اشي طبيعي انهم ينهزموا، اشي طبيعي ينهزموا خلال ساعات ويسوغوا هذه الهزيمة، وكمان الوقاحة يعتبروها نصر، لانه على فكرة قالوها انه اصلا كان هدف اليهود والاستعمار اسقاط الانظمة التقدمية والناس استنت التقدمية، تقدم الامة وين تبدأ تتقدم الامة؟ وين اللي برجع لورا؟ وين تبدأ تتقدم الامة؟ بترجع لورا. بعدين صاروا يستوردوا الاستعمار ويقتلك، هذول التقدميين هذول هم. هاي فضيحتهم. انتم بتشوفوا لما المؤمن بقاتل، لما المؤمن بقاتل ولما هم بقاتلوا، لما كيف مربينهم كان. ما انا سبق قلت، سبق قلت قبل شهر، قبل شهر من هزيمة 67 مجلة جيش الشعب السوري، جيش الشعب السوري كتبت مقال قبل الهزيمة بشهر، كتبت مقال مجلة جيش الشعب، شوف الكذبة جيش الشعب، كتبت مقال انه الله سبحانه وتعالى الان في المتحف، الله في المتحف. هذول هم. بعدين شفنا شفنا شفنا ماذا؟ طب ما احنا شفنا الأمة تقاتل عبر التاريخ كلها، شفنا عبد الكريم الخطابي لما قاتل دول عظمى وقديش قاعد مستقل بالريف المغربي قد وفي كم معركة هزم، وشفنا عمر المختار، وشفنا حتى لما بنهزم بعزة تمام، بعدين بعد قديش يعني، وقديش تكالبت أمم وقديش جيوش تمام، وقديش منافقين من الداخل برضو كان موجود، وعبد القادر الجزائري شفنا شفنا شفنا. بس لما اجوا الصعاليك وصاروا الفكر فكر غربي والفلسفة فلسفة غربية والتربية قالوا بدهم يقدموا الأمة، وإذا بها مهزومة من الداخل، فيش عزة أصلا. فسوف يأتي الله ب لا ما هم الناس بصيروا الآن يقيسوا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طب كيف بده يحبهم على فكرة؟ كيف بده كيف أنا طب ممتاز يحبهم طب كيف تتوفر هاي؟ قل إن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. إذا خلاصتها فاتبعوني حتى الله يحب. معناته جماعة متبعين على فكرة. ولما قال يحبهم، طيب كيف بحبهم؟ على أي أساس بحبهم؟ شو يعني هم؟ مش هيك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وممكن تروحوا على تستقرؤوا القرآن الكريم وتشوفوا تجمعوا هيك مين اللي الله بيحبهم، بيوصفهم بصفات، في صفات بيوصفهم الله مين اللي بيحبهم. فسوف يأتي الله بقوم، وأنا شايفها على فكرة في الأجيال الجديدة هاي كلها صح، والناس درجات، بس الأجيال الجديدة شيء واضح إنه متغير. وين زمان وين اليوم الناس؟ وين زمان؟ كان لك في ملاحدة شو هو بتنتهي، هي تنتهي من منافقين وملحدين ومرتدين. ما يقول لك مش ممكن دائما، بس دائما بتعوض بما هو أفضل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. شوف هذه من أهم الصفات. إذا هو مع المؤمن رحيم، رؤوف رحيم، حتى لو كان في حتى لو كان هو أعلى، هو إيش؟ أذلة على المؤمنين. وقلنا في فرق عند بعض الناس الذل، ذل وذل. إذا ذل فيه رقة وفيه سهولة وفيه ليونة وفيه رحمة، والذل مقابل العز، وعرفنا شو العز مش هيك. إذا الذل من تحت في خضوع وانقهار ومذلة للي فوق يعني، والعزة هيك. بس العزيز على فكرة، العزيز صوروا لما بذل، واخفض لهما جناحة الذل. شو الدافع؟ من الرحمة. أعزة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذه من أهم صفاتهم على فكرة. مع الكافر عزيز بفكرته، بسلوكه، شعوره، معنوياته، كله عزيز. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. والجهاد سبق قلنا انه في ناس بقزموا الجهاد انه فقط القتال في سبيل الله. اولا القتال لا يكون جهاد، القتال لا يكون جهاد حتى يكون في سبيل الله، القتال لا يكون جهاد حتى يكون قتال في الحق، لا يكون جهاد حتى يكون ولكن الجهاد مفهومه ايش؟ اوسع. كل جهد بتبذله من اجل نصرة الفكرة الحق، مش هيك؟ الفكرة الحق والدين الحق، اي جهد بتبذله جهاد. يعني ممكن اليوم بالكلمة، بالمال، بالافكار الى اخره. اليوم لذلك المسلمين على فكرة تجد الان، صرت تجد قطاعات هائلة منهم حتى لو ما بيقاتل هو موجود في الاعلام. صار اليوم انترنت، ومش انترنت والتفاصيل اللي بتعرفوها، وفي ناس مسخرين اوقات ومسخرين كذا، ها كله عفكرة. لانه مهمة جدا الفكرة، ولذلك الان الاسلام بنتشر في العالم، وهذا من ضمن على فكرة، من ضمن فسوف يأتي الله. عم تجيك امم الان وبتفاجئك، امم بتسلم وبتحمل الفكرة بشكل اقوى. وفكرة يعني حتى في سوريا وغير سوريا، ما هو عاجة عم بيجيك من هاللي بيسلموا جديد كمان. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون. عرفنا شو معنى تجاهدون؟ مش فقط القتال، صحيح. لحظة، بذل الجهد وبذل الطاقة في نصرة الفكرة، ومنها القتال طبعا، هذا جهاد. بس ما يكون القتال جهاد حتى يكون بحق، لأنه ممكن يكون قتال عدواني، قتال عدواني ممكن يكون، تمام؟ بحق يسمى جهاد. فالجهاد مفهوم شامل، منه القتال، تمام؟ يجاهدون في سبيل الله، مشان ما يظنش بعضهم انه هو وهو شايف حاله دائما جهده وعرقه دائما في سبيل نصرة دين الله، يظن انه هو مش مجاهد. لا، ممكن يكون فوق احيانا المقاتل، ممكن يكون فوق المقاتل. هذاك مقاتل بجوز يتدرب له شهرين وبعدين انقتل من اول معركة، بس هذا له 40 سنة في الدعوة الى الله. في ناس اسلمت على ايدهم ملايين، فرد واحد اسلم على ايده ملايين، تمام؟ ايش هذا؟ شو كان يعمل هذا؟ شو كان يعمل؟ تمام؟ فبالتالي يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لومة لومة هاي هذا الصيغة هيك صيغة مرة كأنها بتقول لك لومة واحدة، بس لأنه في قبلها نفي نفي قالوا هون بتعم. ليش قال لومة؟ تلاحظ نكرة، هاي لومة منكرة، ولائم برضو منكر منكر. طب لومة واحدة هاي؟ لا، ما هي قبلها نفي. لاحظوا لا يخافون لومة لائم، ولا اي نوع من اللوم، شو كان صغير ولا شو كان كبير. ولوم ايش؟ لوم واقع، حتى مش متوقع. كمان مرة، لوم واقع مش متوقع. لا يخافون لومة حاصلة حاصلة. واللوم اشكال وانواع الوان على فكرة. والناس اللي بلوموك اشكال والوان، في ناس بلوموك لانهم محبين. يا زلمي وش بدك في الشغلة وما مش وقته بلاش وفي مشاكل، هذا بكون محب مرات. تمام؟ ليش هيك بتعمل انت وبعدين مع شغلة؟ صح كلامك انت تمام، بس مش وقته بلاش يعني. لذلك شو اجت بصيغة ايش؟ لو مات. ولو ما قلنا هون فيها تشعر فيها مرة واحدة يعني، لكن بما انه قبلها نفي فتعم ونكرة. لو لائم كمان منكرة، واللائم نفسه أشكال وألوان. في لائم مع قوة، في لائم ببطش، في لائم بسجن، في لائم زي ما قلنا حنون، في لائم في لائم، ولا من ولا بيأثر فيهم حدا. لا يخافون، واقع كمان اللوم. لا يخافون لومة لائم، إذن يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله. يعني على فكرة اللي الله سبحانه وتعالى بيسر له هالكلام هذا كله، هذا ايش؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب على اي اساس؟ على اي اساس يؤتي من يشاء يعني؟ لاحظوا، والله واسع عليم. دققوا في عليم الان. اذا على اي اساس هو بيعطي فضله؟ لانه هو اللي بيعلم النفوس وبيعلم حقائق النفوس وداخليتها، بيعلم الناس. لأن الله لاحظوا، طب واسع واسع كل صفاته، ما هو الواسع على فكرة يعني ممتد. طب إذا كان رحمة شو معنات رحمة واسعة؟ طب وإذا رزق وعطاء شو يعني عطاء واسع؟ طب إذا واسع صفاته كلها بنطبق عليها واسع صفات الله سبحانه وتعالى. هون ذلك الفضل ذلك فضل الله معناته الآن واسع، بده يتكلم معناته عن إيش؟ عن فضله. إذن فضل الله سبحانه وتعالى ممتد على فكرة، كل من كان عنده نية صادقة بيوصله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه كان آية يعني الشيعة بيستخدموها على فكرة، ومن اهم الايات اللي تعد مثال واضح على تحريف الشيعة لدين الله. هذه الآية، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبدو الوقت ما سمحش، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. سبق شرح.